فإذا لمسها الإنسان يغسل يديه ولا يأكلها المسلم إلا مضطرا. أما الكلون الله أعلم بها. أيوة ما أعرف حكمها الدقيق، بس نكتفي. السلام عليكم.